الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن لله تبارك وتعالى جنودا هم الملائكة خلقوا من نور وكانوا عالما غيبيا. وهل هم أفضل أو بنو آدم أفضل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وفيما أرى أنه لا حاجة إلى الخوض في هذا. فبنو آدم لا شك أنهم الله فضلهم على كثير من خلق تفضيله، والملائكة لا شك أيضا أنهم لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. يجب أن نؤمن بالملائكة بأعيان من عرفنا أعيانهم، وهم الأخ منو إيش هذا جبريل صرافين ميكائيل ملك الموت. وش اسم ملك الموت؟ اشتهر عند العوام أن اسمه عزرائيل وليس كذلك، لأن هذا لم يثبت. طيب كم نعم من بقي؟ نعم رضوان خازن الجنة انصح، مالك خازن النار، هذا في القرآن. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. بارك الله فيك. كذلك يجب علينا أن نؤمن بما كلفهم الله به من الأعمال. فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر يعني المطر والنبات، ومالك في النار، ورضوان إن صح هذه التسمية في الجنة، وملك الموت بقبض الأرواح، ومنكر ونكير إن صحت التسمية بسؤال الأموات بعد دفنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.